وهو عندكم دلوقتي من ناحية الإطلاق والتقييد ممكن يكون واحد المستوى العلمي بتاعه ضعيف، ودي مشكلة في اللي احنا بنواجهه اما نيجي نرد على حد. يعني احنا بنعمل دلوقتي أسماء المقيدة هنعمل لها شرح بسيط، وحوالين كل اسم وجه التقييد بصورة كده مختصرة، كتيب هنعمله كده أو كتاب، وبنجمع دلوقتي كل اللي له تعليق أو له رد، بس احنا بنستنى لما ردود كلها تيجي، وقاعد بستنى يعني مين اللي رد على المسألة أو مين اللي قال، فيش إلا واحد أو اتنين والمشكلة عنده من المستوى العلمي ضعيف جدا. هتتكلم واحد عشان تفهم النقطة ديت، فأنت الأول المفروض إن هو يفهم حاجات عشان يقدر يستوعب به الكلام ده، فهتفهم إزاي؟ وبعدين ممكن يكون واحد رده لخلفية نفسية مش خلفية علمية، يعني واحد بيرد بناء على علم فعلا فده تحترمه جدا، لأن احنا القصد احنا نصل الحق، وواحد بيرد هو كده وخلاص، يعني بقول لك لا خلي الأمور ماشية زي ما هي ماشية. الناس مش عارفة أسماء ربنا سبحانه وتعالى وتتعبد لله بأسماء من جمع الوليد بن مسلم، هو ده الوضع الكويس؟ خلي كويس كده حلو قوي ده، الناس ماشية على كده وخلاص. طب وبعدين لما احنا نفهم الأسماء بأدلتها وإن كان في اسم ما انتش فاهمه أو معترض عليه ما تاخدوش أنت يا سيدي. خد بالك إزاي؟ يعني هو واحد مثلا على سبيل المثال ربما تجد حديثا، ودي بقولها يعني بصراحة لأن الأمور مش محتاجة، يعني احنا عايزين نوصل للحق. غرضنا في الأصل الوصول إلى الإيه؟ الحق. اسم صحيح عند الشيخ الألباني ضعيف عند فلان. طب فلان ده هو ضعف الحديث بناء على منهج علمي هو يدين لله به، ما فيش فيه لهوى نفس ولا شيء من هذا القبيل، يبقى انت ملزم ان تأخذ بما صح طالما دي وجهة نظرك في الحكم على الحديث. وجهة نظر الشيخ الألباني، انا مش محدث ولا الحديث تخصص وان كان يشرفني هذا، لكن احنا بناخذ بكلام اهل العلم على حسب ما ترجح لدينا من خلال اثنين او ثلاثة او اربعة يحكموا على الحديث بانه صحيح فبنقول صحيح. افرض واحد قال لا ما هو صحيح، خلاص يبقى انت عندك انت الاسم اللي صح عندك بدليله على قواعد المحدثين اللي انت تراها هي الصحيحة خذ به، مش الزام. هي المسألة بس ان يكون ايه، اهم حاجة يكون في توقيف فين في النص، في توقيف في النص. انت شايف اسم مطلق واسم مقيد، هذه الاسماء المطلقة وهذه الأسماء المقيدة، شوف إنه هو المطلق وشوف إنه هو الإيه المقيد. أنا بقول الكلام ده للمشايخ مش طلاب العلم بس. ولذلك الأسماء المطلقة على فكرة، الأسماء المطلقة دي تقدروا تصوروها لعامة الناس، الأسماء المقيدة لطلبة العلم اللي يقدر يفهم إيه يعني إطلاق وتقييد، لأن العامة بتقول له مطلق ومقيد أخي بالك إزاي، عايز يعني فهم مبسط في هذه المسألة وإن كان شرحها بسيط. لكن انا بقول موضوع الاسماء المقيده المطلقه دول مع طلبه العلم يقراوها ويدققوا فيها، انما العامه هم يلزمهم ان يتعرفوا على الاسماء اللي يتعبدوا لله بها، لان الاسم المقيد انت لو جت تسمي ربنا سبحانه وتعالى مثلا عبد ذي الجلال والاكرام، ذو دي من الاسماء الخمسه والجلال وصف فبتضيف الاسم للوصف، فاذا تعبدت لاسم مركب او مضاف او مقيد الاسم نفسه بيبقى طويل، فيأتي وقت من الأوقات ربما تنادي عليه اختصارا، فلو سميت عبد ذي الجلال والإكرام هتقول ايه؟ ها؟ هيعز على الشخص يا عبد ذي وتسكت أحيانا، يا عبد ذي الجلال والإكرام هتلاقيها مثلا تقيلة في النطق، وعمره ما أمه هتنادي عليه في كل لحظة خد يا عبد ذي يا عبد ذو، أخد بالك ازاي؟ فهتعبدوا الاسم من الاسماء الخمسه مش من الاسماء الحسنى. ولذلك الاسماء الحسنى يتعبد بها، تضيف لاسم من اسماء الله الحسنى. ايضا في مساله الدعاء الاسماء المقيده حسنها في تقييدها، وانا كتبت الكلام ده هنا في انواع المقيد والامور هذه. لكن والله يا اخواني زي ما اقول لكم كده بصدق بعد بحث طويل وجهد كبير، يعلم الله عز وجل المشقه اللي بذلت فيه، وانتم ان شاء الله مستقبلا او طلاب العلم في الايام او السنين القادمه مش الوقت، لان اغلب طلبه العلم الوقت ما فيش حد منهم يعني في مساله الحاسب اخذ خبره واسعه فيه، في مساله الكمبيوتر يعني في 50 ألف مجلد على الحاسب،

محكم ولا متشابه؟ محكم. كيفية مجيء محمد اللي انت شايفها بعينك معلومة ولا مجهولة؟ محكمة ولا متشابهة؟ محكمة. إذن لما أقول جاء فلان أو جاء محمد يبقى المعنى محكم والكيف برضو محكم. يبقى اكتب لي إن هو جاء محمد كلمة المعنى إنه والكيف إنه. أيوة. هتكتب إيه بقى تحت المعنى عند جاء محمد قصاده؟ هنا محكم والكيف إيه؟ ها؟ محكم. اصبر بس كل حاجة هتتضح وهتفهمها وهتطلع من المحاضرة مبسوط جدا إن شاء الله عز وجل. ما احنا عايزين نفهمكم مع ان هي العقيدة ما هي صعبة يا اخوان، هي العقيدة عايزة فهم كويس كده. معلش انا عارف انني تعبك معاي. لا اتفضل اتفضل اتفضل. يبقى انت دلوقتي بتشيل كلمة معلوم وتحط مكانها ايه؟ ها؟ محكم. وتشيل كلمة مجهول وتحط مكانها متشابه. خلينا هنقولها دلوقتي. يبقى مجيء المخلوق او اي وصف مخلوق يمكن ان نعرفه من خلال رؤيته او رؤية مثيله، ده بيبقى معلوم المعنى ومعلوم الايه؟ الكيف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. في الايه دي الايات المحكمات اللي هي فيها الاحكام الشرعيه معلومه المعنى ومعلومه الكيفيه. الاثنين مع بعض. في الصلاه قال صلوا كما رايتموني اصلي. فنقلوا لنا وصف كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه. يبقى نص اقيموا الصلاه او صلوا كما رايتموني اصلي، المعنى معلوم انه عربي. والكيفيه برضو ايه؟ معلوم. وآتوا الزكاة لفظ عربي يتفهم معناه. كيفية إتيان الزكاة متوضحة بالتفاصيل. معلومة الكيفية ولا مش معلومة؟ كل حاجة فيها مقدارها ودي تحطها كذا وتحطها كذا والصدقة تبقى إن كان باليمين عشان لا تعلم عنها الشمال. أخي بالك كل صغيرة وكبيرة وضح النبي عليه الصلاة والسلام. في الحج خذوا عني مناسككم. يبقى شافوا الكيفية ووصفوه. الرسول عمل كذا وعمل كذا. حتى الصحابه كانوا بيوصفوا. ممكن يكون مثلا عبد الله بن عمر يجي في مكان يلف لفه كده. طب بتلف ليه؟ اصل انا شفت الرسول الحته دي لف اللفه دي عشان يتاسى بالنبي في الكيفيه. كل ما تعلق بالمخلوق في ايات الاحكام، لان الاحكام كلها تشريعات واحكام، لابد ان تكون معلومه المعنى معلومه الايه؟ اللي هي أحكام العبودية، اللي هو توحيد العبادة لرب العزة والجلال. لازم في الأحكام والأوامر تكون معلومة المعنى معلومة الايه؟ الكيفية. تكليفات الشرعية، أحكام العبودية أو توحيد العبادة، جميع الأحكام فيه لازم تكون معلومة المعنى معلومة الايه؟ الكيفية. يبقى محكمة في معناها، محكمة في كيفيتها. ولما يكون النص أو الآية محكم المعنى محكم الكيفية يبقى الآية كلها محكمة. الآية كلها إيه؟ محكمة. طيب تعالوا بقى، أما نقول وجاء ربك والملك صفا صفا. خلي بالك بقى عشان تعرف الناس واعتقاداتهم. وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده عربي ولا إنجليزي يا أخوانا؟ له معنى ولا ملوش معنى؟ إيش معنى؟ معناه أن الله سيأتي يوم القيامة. منفصل أكثر، يأتي إلى أرض المحشر. يأتي على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب الكلام عربي مفهوم والصحابة فهموه وكل واحد بيتكلم لغة عربية فهمه. اللي ما يفهموش برضه الفرنساوي الإنجليزي الألماني ما يقدرش يستوعب المعنى. لان مش لغة. يعني المعنى معلوم ولا مجهول؟ ها؟ محكم ولا متشابه؟ لكن كيفية مجيء الحق،

فهمت يا شباب؟ لسه احنا ما خلصناش. وعسى ليه؟ جاي كل الكلام ده. اهم حاجه بس خليكم معايا وتابعوا لغايه ما تستوعبوا هذه المسائل لانها مهمه جدا جدا. طب انا هقول لكم على حاجه تانية بقى. انتوا دلوقتي فهمتوا يعني ايه معلوم ويعني ايه محكم. طيب اما اسال بقى سؤال واقول جميع ايات القران محكمات في معناها، صح ولا غلط؟ ليه؟ مين يقول ليه؟ لان كلام عربي ومفهوم له معنى مش كلام بلا معنى. لو قلت المعنى مجهول يبقى كان واحد فرنساوي، احنا بيبقى كان احنا فرنساويين ولا المان وبنقرا في القران ما احناش فاهمين فيه حاجه. وهذه هي التي وصفها شيخ الاسلام في من ظن من الاشعريه ان مذهب السلف الصالح هو تفويض معنى النصوص. قالوا فكروا ان السلف عباره عن اميين لا يعلمون الكتاب الا امانيا. زي ما تجيب واحد مثلا ايه فلاح ما بيعرفش يقرا ويكتب، او واحد امي خالص من عامه الناس يفتح القران ويقول لك ما شاء الله كلام ربنا ويبوس فيه، طب ده فيه ايه؟ يقول لك والله ما بعرفش اقرا ولا اكتب. هو عايزين يشبهوا السلف كده، يؤمنون بكلام بلا معنى مش فاهمين معناه. لكن مش هي دي الحقيقه ابدا. ولذلك بقى نقول الذي لا نعلمه نفوضه الى الله. يبقى التفويض اللي هو رد العلم الى الله اللي هو المجهول الذي يفوض الى الله عز وجل لنا، الكيفيه ولا المعنى؟ المعنى معلوم لنا. يقول لك لا انا افوض الى الله واقول المعنى لا نعلمه. خلينا بقى في حكايه التفويض بالمره، طالما احنا اتكلمنا على المعلومه يبقى لازم نفهمها كويس. نتكلم على مساله التفويض بالمره. كلمة التفويض اللي رد العلم إلى الله عز وجل بحيث إن محدش يعرف. فهل المعنى يفوض ولا الكيف اللي يفوض؟ يعني نقول في الكيفية نفوض العلم بها إلى الله، صح؟ كيفية، كيفية الصفات نفوض العلم بها إلى مين؟ إلى الله عز وجل. الكيفية تمام. يبقى محكمة من ناحية المعنى ومتشابهة باعتبار الايه؟ الكيفية. وكل آية في المتشابه، ما انا اصبر عليها كده، كل آية فيها متشابه زي الآية اللي فيها قول الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات يعني في المعنى والكيفية، وأخر متشابهات باعتبار الكيفية لا المعنى. لا المعنى مفهوم. أحسن كده فهم الموضوع تمام. يبقى منه آيات محكمات في الكيف والمعنى، وأخر متشابهات في الكيف لا المعنى. محكمة المعنى ما أجمله. كلام جميل. المعنى في القرآن كله محكم لأن يعني كلام عربي مفهوم له معنى، لكن الكيفية قد تكون محكمة وقد تكون. على هذا الاعتبار تفسر آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لكن باعتبار المعنى كل كتاب أحكمت إيه؟ طب واحد طب كتابا متشابها. هنا بقى ظنوا إن التشابه إن في آيات من ناحية المعنى مش معلومة أبدا. كلمة متشابه أي في الحسن، لا دي مالهاش علاقة لا بالكيفية ولا بالمعنى، هي لها علاقة بإيه؟ كتابا متشابها أي في إعجازه، في حسنه، في بلاغته، في نظمه، كله زي بعضه. فيقول لك كتابا متشابها اهو، يبقى فيه متشابه ايات من المتشابه، ويجي يلخبط الدنيا عشان يخلي المعنى من المتشابه في ايات الصفات، ويقولوا في الاستواء استواء لا نعلمه. لا احنا ما نقولش استواء لا نعلمه، استواء لا نعلم كيفيته لكن معناه. من مالك قال الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. واضحه يا اخوانا ديت؟ اسالكم بقى شويه اسئله كده تنشط العمليه. طبعا ما اشوف فهمت ولا لا. ممكن يكون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يصف شجره في الجنه طولها كذا فيصف الطول، او قطوفا من العنب راه النبي وراى كيفيته فوصفه لنا، لكن في كيفيه الحق سبحانه وتعالى

جايب ابنه الصغير وحطه قدامه على المكتب وبوريهم السجود ازاي بتاع، فبيبين لهم الايه؟ الكيفيه. القران بيقروه، لكن لانهم ما هماش عارفين كيفيه الاداء، ما حدش بيسمعوا كلام لكن الكيفيه مش واضحه، فتبقى الامور عندهم مشوشه. انما لما يشوف الكيفيه في الفعل يبقى الحكم واضح. منه ايات ايه؟ محكمات، هن ام الكتاب اللي فيها الرساله، الاسلام، الخضوع لله عز وجل. جميع ايات الاحكام واضحه في معناها وفي كيفيتها، واخر ايه؟ متشابهات. في الكيف ولا في المعنى؟ قولوا يا اخواني، متشابهات باعتبار الكيف لا المعنى. يعني هي محكمة في معناها، متشابهة في كيفيتها. طب خلي بالكوا كده، اما واحد يقول لك ايه، وكل نص اوهم التشبيه اوله، ودي لها قصة تانية، او فوض ورم تنزيها. وكل نص، اي في القرآن او السنة، اوهم التشبيه، يعني النص يوهم التشبيه. خلي بالكم، مفيش آية في القرآن ولا حديث في السنة يوهم التشبيه إطلاقا، إلا في أذهان من لم يفقه مذهب السلف الصالح. حكاية التشبيه من النص يوهم التشبيه أبدا. ذكر الوجه واليد مجرد لا يوهم التشبيه ولا شيء، لأن ما أضفش الوجه للخالق والمخلوق، إنما تقول وجه الله، أين التشبيه في هذا؟ ها؟ هو قال لك وجه محمد؟ يقول لك وجه الله، يقول لك بس ممكن يكون شبهنا. مين اللي قال لك إن هو ممكن يكون شبهنا؟ ده أنا ما شفتوش ولا شفت له مسيح. فالآية على ظاهرها في حق الله، بس أنت متخيل إن كلمة الظاهر عندك وجه محمد أو وجه محمود. فأنت أنت اللي مش فاهم، أنا بقول لك فيل كبير أو طائر كبير فتصور لي فيه. يبقى أنت نعمل لك إيه طيب؟ ها؟ أنا بقول أسد فيتصور مثلا سيارة، أقول له دي راجل نفسه في فهمه ما هوش فهم الفطرة. هو التوحيد دين الفطرة ليه؟ إن بيقع على القلب على طول، تقدر تخاطب بيه أبسط الناس. وكل نص أوهم التشبيه، هم بيقولوا كده أوله، دي قصة تانية هنتكلم عنها، لكن خلينا في كلمة إيه؟ أو فوض. فهل قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى يفوض؟ ها؟ وما نقول في ايه؟ يفوض الكيف ولا يفوض الايه؟ انا كاتب على السبورة. المعنى معلوم، ولو قلنا نفوض الكيف او ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه اللي هيترتب ان احنا نقول؟ فواحد يقول لك طب يا اخي، طب احنا ايه اللي يخلينا نقول نفوض المعنى والكيف الى الله عز وجل؟ احنا بنفوض الامر لله. ها؟ ده كل حاجة احنا بنفوضها لربنا، مزعلك في ايدي. ها؟ يقول دي حاجة تانية. أحسنت. دي تلبيس. تفويض المعنى إلى الله وتقول استواء لا نعلم معناه. يعلمه الله. طب خليك معايا بقى، أيعقل من الحكيم سبحانه وتعالى أن يخاطب عباده بألفاظ لا يفهمون معناها؟ يبقى القول بان المعنى غير معلوم كانك بتقول القران بلا معنى، كان القران نازل بلغه تانية غير الايه ده، حتى اعجمي وعربي هتيجي ازاي؟ نزل بلسان العرب، ان انزلناه قرانا عشان العرب يفهموه. فلو كان ملوش معنى يبقى ثلث القران اللي في توحيد الاسماء والصفات كلام ملوش معنى، الغاز واحاجي وفوازير محدش فين. تعالى الله عن ذلك. يبقى القرآن كله محكم فين؟ في معناه. أما في كيفية ففيه المحكم وفيه الإيه؟ المتشابه. واضحة النقطة دي؟ منه آيات محكمات. يبقى نرجع بقى لبيت الشعر اللي بيقولوه، لأن البيت ده بيدرس على الطلاب في المرحلة الأزهرية أظن، في السنة ولا في الإعدادي؟ في السنة، وفي الكليات في الجامعات لغاية الدكتوراه. ما دي مشكلة، إن اللي يقعد يدرس هذا الكلام

يا ريت اخواننا يوفروها في شرايط او وفروها على سي دي، بحيث اللي عايز المحاضرات اللي فاتت يسمعها ضروره عشان يتابع. ونتمنى نتابع مع الحاضرين اطول فتره ممكنه، لانه طبعا اللي ما حضرش الموضوع ده صعب انه يستوعبه من غير ما يسمع. ولذلك اللي جاي جديد ما فيش مانع يشوف احد الاخوه اللي كانوا حاضرين وفاهمين المساله كويس يقعد معاهم يسمع. حوالي 4 دي الـ5 اظن، دي الـ5 كلهم موجودين على الكمبيوتر وعلى الملفات وعلى الام بي سي 3 صغير دي. ويا ريت برضه ننصح اخواننا كل واحد يبقى معاه بتاع صغير كده. مش شرط يعني، حتى قال لي يجيبوا اللي اصل هو نقله سهل، وسهل يحطها في جيبه ويسمع وهو بيشتغل ولا في اي مكان، مش هيضره في حاجه يعني. طبعا اللي من يسر الله عز وجل، وما عادش غالي قوي يعني. ولا هنجيب لك ونوزع. من اللي يعني انت حد بيسال يعني ولا ايه؟ ايوه سؤالك في ايه؟ اي على الله عز وجل في القدر المشترك. ما احنا قلنا في قدر مشترك وقدر فعل. القدر المشترك امتى؟ عند التجرد عن الاضافه، لا الى الخالق ولا الى الايه؟ المخلوق. افهم النقاط دي مهمه جدا جدا. نعم. هل يصح ان نقول ان الصفات اللي اتصف بها ادم من الله محكمه في المعنى متشابهه في الكيفيه؟ لا برضه دي نفس الكلام، ما هو الكلام كله بيدور حوالين نقطه واحده، بنقول في قدر مشترك. القدر المشترك اللي هو الصفة عند التجرد، زي ما تقول لفظ يد وتسكت. أنا لما أقول يد تصلح تقييدها بالحق ويصلح تقييدها بآدم، لكن لو قيدت بآدم بتخيل اليد دي ما ينفعش أتخيل بقى فيها يد الحق سبحانه وتعالى، من يد آدم. ففي قدر مشترك عام وقدر إيه؟ فارق. افهم كده، آدم له ذات وصفات تليق به، والله عز وجل له ذات وصفات تليق به. فكلمة خلق الله آدم على صورته دي ما مش معناها إن أنا أصرف في الحديث وأدور له وأقول لك دور له على حل ومش عارف إيه وإزاي. ده سببه إن الأخ مش قادر يفرق بين المعنى المجرد عن إضافة والمعنى عند التقييد بالمخلوق وعند التقييد بالخالق. صفة إيه؟ والمعاني دي كلها صحيحة؟ يعني قد يكون فيها معاني يعني أحيانا بيبقى فيه لا أنت تضرب مثلا، يعني أحيانا بقول لك أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر نص في أكثر من قراءة، زي مثلا ذو العرش المجيد فيها قراءتان، قراءة بالرفع ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد بالكسر. فلو كانت بالرفع يبقى المجيد اسم من اسماء الله، وذو العرش المجيد يبقى المجيد صفه لايه؟ فالمجيد هنا بتحمل الاثنين مع بعض، ودي من معناه اسم من اسماء الله، وايضا تصبح انها تكون صفه من صفه الايه؟ العرش. فاذا كان اللفظ ياتي في اللغه له معنيين في الموضع اللي لصق فيه، فالمعنيين مطلوبين ومقصودين. انت خد بالك ازاي؟ يعني مثلا مثلا ما ايه احنا نقول في حق نحن، خد بالك ازاي؟ هل الاستواء معناه الجلوس؟ احنا في حقنا قد يصح، لكن في حق الله ما اقدرش اقول جلوس. ليه؟ احنا معناه في اللغه العلو والارتفاع. لكن هل الجلوس كوصف كيفية نقدر نوصف بها رب العزة والجلال؟ لا، لأن ما وردش به النص. لكن في نحن فيها جلوس، وأصل كلمة الجلوس جاية منين؟ إحنا لما نيجي نتكلم إن شاء الله عز وجل على مسألة المكان، هل لله مكان ولا ليس لله مكان؟ السؤال ده ناس كتير احتاروا فيه، مع إن المسألة برضه سهلة وبسيطة زي ما الأخ يقول في العقيدة دي. لفظ المكان نفسه الإشكالية عند أغلب إخواننا، إن ساعة ما يذكر المكان